الحمد لله. هو حديث مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم لا تجوز نسبته إليه. قال علماء الحديث لا أصل له. ويغني عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفأل الحسن. بعض الناس يقول عبارة فال الله ولا فالك. التعبير صحيح، يعني أنا أتفاءل بالخير من الله لا بما تتشاءم به أنت،